بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. قال: أعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تكسب واكتساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد، يعني دار تكسب واكتساب يكتسب الإنسان فيها قوته وطعامه وشرابه، ويتكسب فيها الإنسان لآخرته أيضا، فالدنيا مزرعة الآخرة. وعلى حسب ما يتكسب فيها ومنها الإنسان يكون حسابه بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قيل: يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الخطر. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الخطر. قال: ونحن نورد آداب التجارة والصناعة وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرحها. باب في فضل الكسب والحث عليه. قال الله تعالى في معرض الامتنان على عباده: وجعلنا النهار معاشا، أي جعل الله عز وجل النهار وقتا للمعاش، وقتا لاكتساب الأرزاق. وقال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. معايش أي أسبابا تعيشون بها، يعني جعل الله عز وجل في الدنيا أسبابا يعيش منها وبها الإنسان، زي الأنهار، البحار، المعادن وغيرها، مما في باطن الأرض أو مما على ظهرها، فجعلها نعمة وطلب الشكر عليها قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم أي رزقا من ربكم بالتجارة في أيام الحج. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال جهاد، لكن هذا الحديث لا يصح. وأيضا الحديث الآخر الذي أورده أيضا لا يصح، وهو: إن الله لا يحب العبد المحترف. المحترف يعني له حرفة، مش المحترف بلاع الكورة، مش بلاع ريال مدريد ولا برشلونة. المحترف الذي ليس الذي له حرفة، يعني له صناعة أو عمل يقتات منه. وفي أفراد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، يعني أفضل ما يأكله الإنسان ما يكون بسبب جهده وبذله وعمله هو. هذا حديث صحيح رواه البخاري. وأيضا قوله: وأن زكريا عليه السلام كان نجارا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زراعين، وصالح تاجرا، وداود زرادا، يعني بيصنع الدروع، وموسى وشعيب ومحمد ابن عبد الله صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاة. هذا الحديث رواه الحاكم، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال أنه حديث موضوع. لكن لا شك أن الأنبياء كانوا يأكلون من عمل أيديهم، ما كانوا يتكففون أحد ولا يمدون أيديهم إلى أحد. هو ذكر هنا هذه الآثار أن زكريا عليه السلام كان نجارا، هذا حديث صحيح رواه مسلم وأحمد وابن ماجة، ذكر هذا ليدل على أن الأنبياء كانت لهم يعني مصادر أعمال يقتتون منها. وأما الآثار فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني استعن بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته. وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به، فيأمره أن يستعين بالكسب الحلال، لأن الإنسان إذا لم يكن له كسب فربما مد يديه واحتاج إلى الناس، فهذه الحاجة إلى الناس تزري به، تجعل الناس يستخفون به، ليس له قدر وليس له مكان. الفقر في ذاته ليس مذموما، وإنما الحاجة إلى الناس ومد اليد إلى الناس هو المذموم. يعني حدش يعني ما حدش يفهم ان هو ما افتقر احد ان الفقر مذموم، انما المذموم هو مد اليد الى الناس. اما الفقر فهذا امر وارد، وكان يعني بعض السلف الافاضل يعني الكبار المشهورين في الامه كانوا فقراء، فالفقر ليس عيبا، وانما مد اليد الى الناس، ويعني ان يكون الانسان يصغر من نفسه ويحقر من نفسه بإظهار حاجته إلى الناس، هذا هو المذموم. وقيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ قال أحمد: هذا رجل جاهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ وقوله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، الطير تفعل فعلا وهو ليه؟ الغدو، هي بتذهب بتسعى، الله هو الذي يرزقها، هي لا ترزق نفسها، ولكن الذي عليها أن تسعى، فما قالش انها تجلس فتطعم، تجلس خماصا وتروح بطانة، تجلس خماصا ويأتيها رزقها، لا، قال تغدو خماصا، هي تسعى. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم، والقدوة بهم. وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا نظر إلى الرجل فأعجبه، فإذا قيل له أنه ليس في عمل من أعمال الدنيا سقط من نظره. وقال أبو سليمان الدارني: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقودك، وفي رواية وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفك فاحرزهما ثم تعبد. يعني ما لا تجلس تنتظر أن يمن عليك هذا وأن يتفضل عليك هذا وأن يعطيك هذا وأن يعني يكرمك هذا بشيء من عندي. فإن قيل قال أبو الدرداء: زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا فاخترت العبادة. كأنه يجيب على هذا الذي قاله أبو الدرداء. ما مقصد أبو الدرداء رضي الله عنه في هذا الأثر؟ قال: فالجواب أن لا نقول إن التجارة لا تراد لذاتها، بل للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة وإفاضة الفضل على الإخوان. فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر ونحو ذلك فهو مذموم. يعني المقصود ألا ينشغل الإنسان في الدنيا حتى لا يتبقى وقت للعباد. فالإنسان يسعى ويجتهد في كسب معاشه ورزقه لكي يكف نفسه عن الحرام وعن طلب وعن مد اليد وعن الطلب من الناس، لكي يكف أهله كذلك عن الحاجة، لكي يتصدق وينفق لكي يبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، لكي يكرم أصهاره أو أرحامه أو أصحابه أو غير ذلك من الأسباب التي يكتسب الإنسان لأجلها. فلا يقعد الإنسان خاملا. وعمر رضي الله تبارك وتعالى كان يقول: فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا يجلس أحدكم ينتظر، إنما عليه أن يسعى، عليه أن يسعى في العمل مع اعتماد قلبه على الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل هو الذي يرزقه. يعني سعي الإنسان وعمله واجتهاده وجده في الدنيا ليس هو الذي يأتي بالرزق، السعي إنما هو سبب من أسباب، والله عز وجل هو الذي يتفضل على عباده بالأرزاق. فالعبد يلتمس السبب الذي أمره الله عز وجل به مع اعتماد قلبه على الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه يتفضل عليه ويمن عليه بالرزق سبحانه، لا يعتمد على جريه أو على كسبه أو على سعيه، وإنما يعتمد على الله ويلتمس السبب الذي أمره الله به. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها، ده السبب، ده التماس السبب اللي عند الإنسان أن يسعى. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لم يكن وكلوا من سعيكم أو وكلوا من كسبكم، وإنما من رزقه، فهو سبحانه الذي يتفضل علينا بالأرزاق، وهو الذي يمن علينا سبحانه بسوق الأرزاق إليه. فقد يبذل الإنسان جهودا كبيرة ويأتيه رزق مقدر له بسيط، ربما لا يساوي هذا الجهد والتعب الذي بذله، لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. فالذي على الإنسان أن يسعى في الدنيا، أن يكون له، أن يجتهد، أن يكون له عمل للأسباب التي ذكر، واعتماد قلبه على الله عز وجل أنه سبحانه هو الذي يمن عليه ويتفضل عليه بالرزق. يروى في هذا المقام حديث عن أن كان هناك رجل من الصحابة يجلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه كان يسعى عليه، يعني واحد قاعد يتعبد في المسجد والآخر كان هو الذي يسعى في الدنيا ويطعم أخاه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له فقال: أخوك خير منك. وهذا الحديث لا يصح بهذا النص، بل الصحيح عكس ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، أي أن الله عز وجل بسبب عبادة هذا المتعبد الذي تسعى أنت عليه الله عز وجل يرزقك ويرزقه، يعني يوصل لك الرزق الذي يكفيك ويكفيه هو أيضا. لكن المقصود ألا يجلس الإنسان ينتظر من يعطيه، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لو جلس الإنسان يعني بلا عمل فمن يطعمه؟ لابد أن غيره يطعمه. والإسلام حتى على أن يقتات الإنسان من عمل يده، وأن يكون قوته وقوت عياله من كسبه هو ومن عمله هو، لا من كسب غيره ولا من عمل غيره. قال: باب في صحة الاكتساب ومعرفة آفاته. قال: وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأمور أربعة. وبذكر هنا جزء أو الجزء اللي بيتكلم فيه الشيخ هنا عن جزئية التجارة والمعاملة في التجارة، وهذا أمر وإن كان مجاله ومكانه كتب الفقه، أبواب أو باب البيوع في الفقه، إلا أن الشيخ أشار هنا إشارات بما يناسب المقام الذي يتكلم فيه، إشارات معينة للتنبيه على هذه الأمور، أما تفاصيل هذه الأمور التي نذكرها فليست هنا، إنما في كتب الفقه. قال: وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأمور أربعة: الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين. يبقى أي عقد يكون من العقود بين الناس وبعضهم لابد أن يكون جامعا لهذه الأربعة، يكون عقد صحيح فيه عدل ليس فيه جور ولا ظلم، فيه إحسان مع الشفقة على الدين. أما الأمر الأول وهو في الصحة، فإن كان العقد بيعا فله ثلاثة أركان: العاقد والمعقود عليه واللفظ. كان عقد بيع بتجارة، أحد الناس يشتري أو يبيع، لازم يكون فيه ثلاث حاجات: العاقد، المعقود عليه، اللفظ. الركن الأول العاقد، فينبغي للتاجر ألا يعامل المجنون لأنه غير مكلف، فلا يصح بيعه ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له. وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوصي، فيصير بمنزلة العبد المأذون له. وعند الشافعي لا تصح عقود الصبي. التاجر يعامل من؟ لو جاءه رجل مجنون ليبرم معه عقدا أو ليتاجر معه فهو لا يعامله، لأن ده لا تكليف عليه والعقد معه غير صحيح. واحد مجنون جاء إلى رجل تاجر قال أنا عايز أشاركك في التجارة دي، واداله 1000 جنيه ولا 10000 جنيه، جايبهم منين واخدهم منين هو ما يهموش، يقول لك أنا بتعاقد، فهذا العقد فاسد غير صحيح، لأن المجنون لا يعامل. ما هوش هو جاب لي جالي وجاب لي الفلوس وأنا اتفقنا مع بعض، أنت اتفقت مع مجنون. أو مع الصبي، أو مع الصبي إلا طبعا في الشيء اليسير، يعني لو جه ولد صغير يشتري كيس شيبسي مش هنقول له لا هات لأبوك ولا هات لأمه من أبوك من ولي أمرك. أقصد في الإيه؟ في العقود والبيوع. قال: ومعاملة الأعمى عندنا صحيحة، يصح بيعه وشراؤه، وعند الشافعي لا تصح. وأما الظلمة ومن أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه حلال. لو احنا عندنا عارفين أنه هو ظالم بيأخذ أموال الناس، أو أن غالب ماله حرام، كأن مثلا يكون بيتعامل بالربا، أو بيكون بيفرض الإداوات على الناس ظلما وزورا، أو سارق، أو غير ذلك مما هو معروف عنه، فهذا لا ينبغي أن يعامل في شيء إلا إذا عرفنا أنه حلال، والمعاملة معه لابد أن تنضبط بهذا الضبط. الركن الثاني المعقود عليه، وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر. الشبه اللي هنتفق إيه الحاجة اللي هنبيعها ونشتريها. قال: ولا يجوز بيع الكلب لأنه نجس العين. لا يجوز التجارة في الكلاب، لا بيع ولا شراء، وليس لأنه نجس فقط، بل لأن النص جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك، كما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: ثمن الكلب خبيث. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن جاءك يريد ثمنه فاملأ كفه ترابا. هذا مذهب الجمهور، سواء كان كلب يعني معلم أو كلب حرس أو زرع، لا يجوز بيع الكلب ولا التجارة فيه. فأما البغل والحمار فيجوز بيعهما سواء قلنا إنهما طاهران أو نجسان. ولا يجوز بيع الحشرات، ولا بيع العود والقانون والمزمار، لا بيع آلات الطرب وآلات الله وآلات الفساد، يعني لا يجوز هذه التجارة محرمة، لأن هذا الشيء الذي يعزف عليه منهي عن العزف عليه، منهي عن هذا الفعل، وبالتالي فلا يعان الإنسان على منكر أو على محرم. وكذلك لا يجوز الصور المصنوعة من الطين ونحوه، ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه حسا ولا شرعا. كذلك لا يجوز بيع التماثيل ولا التجارة فيها لأنها أصنام. وكذلك لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، فبي حاجة ما تقدرش تسلمها للمشتري، سواء كان عدم القدرة حسا أو شرعا. أما الحس عدم القدرة الحسية فكالطير في الهواء والحوت في البحر، والعبد الآبق ونحوهما. يعني زبون ما تجيه ما تبيعش السمك في مية، ما تقولوش أنا هجيب لك 10 كيلو من السمك اللي في البحر، ما ينفعش بيع، ما تعرفش هتجيب قد إيه، ما ينفعش تقول له طب إيه رأيك أنا هجيب لك 10 حمامات أو 10 يمامات من هذا اليمام الموجود على الشجر، هذا بيع فاسد. لا، لو صدت اليمام وبعدين بعته له ينفع، بعد ما صدت يعني فينفعش بيع السمك في المية زي ما بقول. والمعجوز عنه أو عدم الذي لا يقدر الإنسان على تسليمه شرعا كالمرهون، يعني إنسان راهن عند واحد شيء سواء كان ذهب أو غيره، فعش إن هو يبيعه لي، إن ده أصلا مرهون بأمر معين. كان مثلا إنسان رهن ذهبا مثلا، وبسبب إن هو حيأخذ من هذا الإنسان المرهون عنده شيء، فما يجيش يقول لي أنا راهن ذهب عندي فلان فأنا هبيعه لك وأنت بتاخده منه، لا، هو ما يقدرش يسلمه لي. الركن الثالث اللغو، وهو الإيجاب والقبول. فإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح في إحدى الروايتين ويصح في الأخرى. الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول مش في الجواز بس يعني، لا، في الزواج والبيع وغيره. الإيجاب والقبول إن هو يقول له بعتك هذا شيء، وهو الثاني يقول قبلته، المشتري يقول قبلته. قال سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب. الأول قوله فإن تقدم القبول الإجاب لم يصح في إحدى الروايتين وصح في روايتين، إيه؟ عن مين طيب؟ عن الإمام أحمد، أن المقدمة معروف أنه هو حنبلي المذهب، كان المقدمة مجتهد، فقول على إحدى الروايتين في مذهب أحمد لا تصح، وعلى الرواية الأخرى تصح. قال فإن تبايع بالمعاطاة فظاهر كلام أحمد صحة البيع. المعاطاة اللي هو يقول له مثلا يعني أعطني بهذا الجنيه خبزا، ده يسمى المعاطاة، أو آخذ هذا ب10 جنيهات، ده اسمه بيع المعاطاة. ما فيش شيء قبول وإجاب يعني، ده مقصدهم هذا كانوا ما يقولوش بعتك أو قبلت، ما فيش قبول وإجاب. وقال القاضي أبو يعلى لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة، وهذا أصلح الأقوال، أعني أن تكون المعاطاة للأشياء الحقيرة دون النفيسة لجريان العادات بذلك. يرجح ابن قدامة ما يرجحه القاضي أبو يعلى بأن المعاطاة ده يكون في الأشياء اليسيرة، في الأشياء اليسيرة، أننا لما فيش إجابة وقبول في الأشياء اليسيرة أو الحقيرة. قال وينبغي من طريق الورع ألا يترك الإجاب والقبول ليخرج من شبهة الخلاف. الأفضل لمن كل عقد يكون فيه إجاب وقبول عشان يخرج من شبهة الخلاف. الحقيقة أن أكثر مشاكل الناس في هذا الباب بسبب عدم انضباط العقود بالشرع. في مسائل البيوع، مسائل التجارات والعقود، الشرع ضبط المسألة ضبطا شديدا، بيحدث تهاون. هذا التهاون أحيانا بيكون تهاونا من يعني المتعاقدين، يعني أخوات وحبايب ومش مشكلة ومش هنختلف والكلام اللي بيتقال ده، وبعدين يختلفوا بعد كده، لا مش مشكلة في أي حاجة، احنا مش هنختلف، احنا أخوات، وبعد كده تكون خلافات يعني لا يعلم مداها إلى الله عز وجل، ويقف البعض وتبقى وناس تحكم وتحدث مهازل في ذلك. سبب هذا عدم انضباط العقد بالشرع. لا، لابد تكون كل العقود منضبطة ويكون العقد وفق الشرع، يعني يعرف هو هيتعامل في أي نوع من أنواع العقود وأي نوع من أنواع البيوع وينضبط هذا حتى لا يحدث خلاف. حتى إذا حدث خلاف يكون العقد المنضبط يسهل فض هذه المنازعات بسهولة. لكن عدم الانضباط ده بيقول وصلنا أصلا كانت نيتي، وده ما كنتش أقصد، وده أنا ما كنتش أعرف الكلام ده، وأنا ما كنتش أقصد كده، أصلا لو كنت أعرف أن أنت تقصد كده أنا ما كنتش عملتك من الأصل، والكلام اللي بيتقال ده من الناس. فلا بد أن تنضبط العقود بضابط الشرع، بالضوابط التي جعلها الشرع. كل عقد يحصل يكون وفق ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى. قال وقد شدد الله تعالى في أمر الربا ليحذر في مسائل العقود بالتحديد من أمر الربا، إن الربا من أعظم وأخطر الذنوب. فالله تبارك وتعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولذلك انهيار اقتصاد البلاد أحد أسبابها الرئيسية الربا، يعني الأزمة العالمية التي مرت بمعظم بلاد الدنيا في الفترة السابقة وما زالت ومنذرة بانهيار دول، بانهيار أوروبا وأمريكا اقتصاديا، سبب الرئيس الربا، بل إن شئنا نقول أن سببها الوحيد الربا، وهذا ما قاله الاقتصاديون. وقالوا بعد كده خبرهم هم مش خبراء المسلمين، قالوا أنه عشان تنتهي هذه الأزمة لابد أن تكون الفائدة صفر. فائدة صفر يعني إيه؟ يعني مفيش ربا، يعني مفيش ربا. قال فينبغي أن يحذر من الوقوع فيه، وهما قسمان ربا، قسمان نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل يعني الزيادة، والنسيئة يعني التأخير، أو النسيئة يعني التأخير. ربا الفضل ده زي مثلا لسان يدي مثلا 10 جرام ذهب قديم وياخد 9 ذهب جديد، ده فضل، الفضل يعني فيه زيادة. أو ده بيحدث إن هو يديله 10 جرام من الذهب اللي عنده يديه للتاجر للصائغ وياخد 10 زيهم، بس الصائغ ياخد مثلا 1000 جنيه زيادة، يقول لك مصنعية أو غيره، ثالث مصنعية أو غيره، ده نوع من ربا الفضل. ربا النسيئة اللي هو التأخير، زي مثلا على سبيل المثال إن هو يبدل جرام بجرام بس ما ياخدوش إلا بعد فترة، يعني يقول له خد العشر جرام ذهب دول وهاخد منك 10 جرام كمان شهرين مثلا، فده ربا ايضا من الناس، لان الاسعار بايه بتختلف، سعر الجرام النهارده بدل سعر الجرام بكره. لذلك في هذه الامور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر، بر هو القمح، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. حد ذهب واخد ذهب لازم يكون سلم مستلم وبالتساوي، كذلك في الذهب، كذلك في الفضه، كذلك في التمر والشعير والملح، يدا بيد مثلا بمثل. نعم، والفلوس كده الا اذا اختلفت العمله، يعني انا هديك 20 جنيه هتفك لي 20 جنيه مثلا، رئيس هديك 20 جنيه ما ادالكش 15 واقول لك تعالى خد 5 كمان شويه، لا، لكن العمله دي اصناف مختلفه. يعني ايه؟ على سبيل المثال الجنيه بالدولار او الدولار باليورو او الجنيه باليورو او شبه ذلك، دي اصناف مختلفه. لكن جنيه بجنيه او دولار بدولار لازم تكون ايه؟ مثلا بمثل يدا بيد. يعني لو وديت واحد فلوس مثلا 1000 جنيه لا ما تاخدش تأخير، لان ده انت سلفته 1000 جنيه وحيردهم لك بعد شهر، اتأخر شوي، فلما تأخر سنة، تأخر اثنين، تقول له انت هتقوم ب 1100، ما هو ده عين الربا، اديت له 1000 خدت 1100، بلك انت يا اما ان انت تطالبه في المده ويلزم ان يدفع لك، او ان تكون من عندك المسامحه له والتيسير عليه، وهذا بالنسبه لك فضل واجر، تؤجر على ذلك، التيسير على المعسر، وهذا الانسان الذي ما تاخر الا لحاجه، الا اذا علمت انه مماطل، مماطل لابد ان تلزمه، والمماطل برضه ما تقولوش هات لي 1100، حتى لو مماطل لا، يلزم بذلك. قال فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري فيه الربا، كل واحد تاجر لابد أن ينتبه لهذا، لأن التعامل في الربا ذنب عظيم من أشد الموبقات والمهلكات. قال ويحتاج أيضا أن يعرف شروط السلم والإجارة والمضاربة والشركة، فإن المكاسب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة. وزي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، ان على الانسان، على التاجر، يجب عليه ان يتعلم فقه البيع، يجب عليه حتى لا يقع في الحرام وحتى لا يقع في الربا. تقول لك انا يعني ما عنديش وقت ولا ما اعرفش انا اتعلم ازاي يبقى كل عقد وكل معاملة يسأل عنها حلال ولا حرام، يسأل عنها اهل العلم قبل ما يبرم العقد، يعرف المعاملة دي جائزة ام غير جائزة وبعدين ايه يمضيها، يا اما قبل كده يتعلم الاول وبعد كده يبقى يتاجر ويبيع ويشتري. نعم صحيح. بالضبط كده، لأنه لا بد أن يكون المعاملة والعقد وفق الشرع. نعم، لأن القرض أن تقرض إنسانا فهذا عمل صالح، عمل صالح أنت تفعل ذلك تيسير على المسلم، تفعل ذلك ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فينفعش أن أنت ترابي عليه. قال بيان في العدل واجتناب الظلم في المعاملة. فبيقول لك أول حاجة أربعة أمور، أول حاجة الصحة واتكلم عليها، ثاني أمر العدل واجتناب الظلم في المعاملة. ونعني بالظلم ما يتضرر به الغير، الظلم ما يكون ضررا على غيرك، وهو ينقسم إلى ما يعم ضرره وما يخص. الكلام ده على جزئية الضرر في البيوع، جزئية المعاملات والتجارات، وإلا ففي ظلم العبد لنفسه بالمعصية، هذا ظلم، وظلم العبد لنفسه بالشرك، لكن هو لا يتكلم في هذه الجزئية، يتكلم في جزئية العقود والبيوع. فالضرر يعم وضرر يخص، ضرر يعم على المجتمع اللي حوله، على المنطقة اللي هو فيها، أو ضرر يخص أفراد بعينهم. أما الأول اللي هو الذي يعم، الاحتكار، وهو منهي عنه لما فيه من غلاء السعر وتضييق الأقوات على الناس، وصفته أن يكثر من ابتياع الغلات في الغلاء ويتربص بها زيادة الأسعار، يكثر من الشراء في البلد من قوت البلد، بعدين يغلي السعر على الناس فيضيق على الناس معيشهم. على سبيل المثال زي ما ذكر العلماء تمثيل لذلك، قالوا كأن تدخل البلد قافلة فيتبادر ذو الأموال فيشترونها ثم يتربصون بها غلاء الأسعار، ترتفع الأسعار، يغلوا الأسعار ويضيقون على الناس. وقال العلماء وقال ابن قدامة أنه يحرم الاحتكار في قوت الناس أو ما يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق، كل هذا يكون من الاحتكار قوت الناس، أو أنه هو الذي إذا ادخر والناس هتحتاج إلى شراء في وقت ضيق هيحدث لهم التضييق عليهم، الناس هترهق بهذا الغلاء وترهق بارتفاع هذه الأسعار. قال فأما إذا دخلت له غلة من ضيعته وحبسها فليس محتكرا، هو رجل عنده تجارة زراعة وغيره وبتاعته وهو خزنها يبقى ليس احتكار. وكذلك إذا كان الشراء في حال الاتساع والرخص على صفة لا يضيق أو لا يضيق على الناس، على صفة لا يضيق على الناس. وفي الجملة تكره التجارة في القوت لأنه قوام الآدمي، هذا ما يعم ضرره. القسم الثاني ما يخص ضرره، نحو أن يثني على السلعة بما ليس فيها أو يكتم بعض عيوبها فيضر بذلك المشتري، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يجيب الحاجة يكتم عيبها أو يحسنها للمشتري بما ليس فيها، لكن مش هتلاقي زيها، مش هتلاقي برة السعر ده، ده دي مستوردها، بص ده ميد ان تايوان، هو بص ويبقى هو اللي حاطط الايه الاستيكر عليها ولا حاطط الدعاية عليها، او هو عارف انها زي ما الغش كده يقول لك مصنوعه مش عارف فين وهي كلها باشياء في غايه الرخص. الحاجه دي بنفس الشكل ده يعني الاصليه غير المغشوشه مره 3000 وبيعها لك ب 200 وهي اصلا في الحقيقه جملتها او ما تساويه ممكن 10 جنيه المعمول وبعدين تاخدها انت تلاقي الامر على غير ما وصف لك. هذا غش وهذا ضرر على هذا الانسان. من اعجب ما راى الانسان في الغش امر عجيب جدا كان زمان ايام بيبيعوا التسجيلات التسجيل هو فيه تسجيل وراديو قدامك تسجيل في غايه الروعه والجمال واخذوا الانسان وهذا حدث يعني علمته. فان راح الراجل بعد ما اشتري شغل ما اشتغلش خالص ينطقش خالص لا بجيب تسجيل ولا راديو ولا اي حاجه. بعدين بيبص فيه لقاها خفيفه قوي بعدين بيفتح الزق لقاها جوه مفيش حاجه خالص هو الجسم من بره فقط نسال الله السلامه. كل انواع الغش محرمه. قال واعلم ان الغش حرام في البيوع وفي الصناعات ايضا. وقد سئل الامام احمد عن رفع الثوب حتى لا يبان اصلاح الثوب حتى ما يظهرش فيه العيب فقال لا يجوز لمن يبيعه ان يخفيه. لابد ان انت الحاجه اللي هتبيعها تظهر ما فيها من عيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن غش وكذب محقت بركة بيعهما. يعني لا يعتقد أن البائع أن هو لما يغش ويضل ويغش الناس أن هو كده يعني حيربح وحيكسب وأن كده أن هو رجل فهلاوي ورجل جدع. ده بالعكس العكس ده لن تكون له بركة في ماله مطلقا. ناهيك عن الظلم ناهيك بقى ان ممكن المشتري يدعو عليه دعوة يكون فيها افلاسه وربما اكثر من ذلك. وهذا يحدث احيانا كثيرة ان الانسان يضر ضرر شديد يشتري حاجة ويدفع فيها احيانا اموال كثيرة وربما يعني حتى توصل الى هذا المال الذي يشتري به هذا الشيء ربما اخذ من قوتي وقوت اولادي وربما احيانا استدان فيدعو عليه دعوة مظلوم. التاجر يحذر من ذلك. فلابد أن يظهر عيب السلعة وما يقولش إنها ما مش هتتباع. لا حتى لو مش هتتباع بل بالعكس يعني وجود يعني هذا الصدق في البيع سييسر الله عز وجل لهذا البائع من يشتري ويبارك له في بيعه. قال وينبغي للتاجر أن يحقق الوزن ولا يتخلص في هذا حتى يرجح إذا أعطى وينقص إذا أخذ. ومتى خلط العلاف الطعام ترابا ثم كاله فهو مطفف. وكذلك القصاب إذا خلط عظما لم تجر العادة بمثله. نوع من أنواع التطفيف في الميزان يحط لك مع الحاجة يملاها تراب عشان تثقل في الوزن. ولما هو يشتري لازم ايه ينخلها نخل. لا هو كده لم يصدق ولم يبين. انا بسألك ايه العيب اللي فيها بتقول لي شوفها. انا سؤالي هو انت لم تجد انت لم تصدق ولم تبين. المفروض انت تبين من غير سؤال. قال ان مثلا على سبيل المثال بيحدث على سبيل ان انا انسان بيشتري وانا اعرف ان هو ان هذا الشيء اغلى من هذا الثمن هو بيبيع ربما محتاج او مضطر للبيع فانا ما اقولش فرصه او احيانا يجهل واحيانا مطالب ان انا اقول له صح ان ده مش سعرها اكتر من كده وبرضه ما يقولش ان انا دي فرصتي هو اللي بيبيع ماشي بس هو مش عارف ان صدق وبين. قال وقد نهي عن النجس وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري. واحد قاعد اثنين، واحد بيبيع بيشتري بكام؟ دي بعشر، وبعدين يقول له انا قد بخمستاشر وهو مش هشتري، وهو مش هشتري فيزيد في السلعة ولا يريد شراء، فهذا منهي عنه، لأن كده بيغلي على المشتري ولا يشتري، فيحس الثاني زي قريب من المزادات كده. بس المزاد في ذاته لمن سيشتري جائز، لمن يشتري، أما اللي هو ما بيشتريش واقف بس عشان يغلي فهذا مما لا يجوز، وبياخد فعلا من البيعون المزاد. دي كلها في البيوع يعني مع الأسف الشديد بيكون مفيش ضبط المثل، نسأل الله العافية، وما ما يظنش أبدا هو لما ياخد حيربح، يعني بالعكس نسأل الله العافية، كل هذه أمور حرام. ونهى عن التصرية، التصرية دي اللي تكون في المواشي، ان هو يترك الـ يعني الـ الابل الناقة او الشاه او الجاموسة او البقرة بلا حلب، ما حلبهاش يومين او ثلاثة اسبوع، بحيث تظهر كأن لبنها كأن لبنها كثير، فيعتقد بقى المشتري انها تدر كل هذا اللبن الذي في الضرع، فهذا منهي عنه، ان هذا نوع من الغش، هذا نوع من الغش. الأمر الثالث وهو الإحسان في المعاملة، كنا عن الصحة والعدل، الثالث الإحسان في المعاملة، وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان، فمن الإحسان المسامحة في البيع، وألا يغبنه في الربح بما لا يتغابن به في العادة، فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح، ولكن يراعي فيه التقريب، يعني ما يزودش قوي في ربح السلعة، هو فيه ربح يأخذ ربح معقول، لكن لا يزيد فيها زيادة فاحشة أو مجحفة على المشتري. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك، فإن ذلك من الإحسان، يعني أحيانا المشتري ممكن من شدة الحاجة يريدها بأي ثمن، لا يغلي عليه السعر لمعرفته بحاجته. ومن ذلك أنه إذا أراد استيفاء الثمن أو الدين فيحسن تارة بالمسامحة، وتارة بحق البعض، وتارة بالإنظار، وتارة بالتساهل، وتارة في جودة النقد، أنه هو بيستوفي ثمن السلعة أو دين على الإنسان، ممكن تحدث نوع من المسامحة أنه هو ممكن يترك له جزء من الثمن أو جزء من الدين، وحين يتساهل معه في المدة وما شبه ذلك. قال ومن الإحسان أن يقيل من يستقيل، فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع، يعني لو أرد إنسان أنه يفسخ عقد البيع أو يرد لك التجارة لسبب، فمن المستحب أن تقيله، إلا إذا كان إنسان مروش، ده الإنسان اللي شكك بقى يشتري حاجة ويرجعها أصلا مش عاجبانه أصلا، هو طبعا البيعان بالخيار ما لم يتفرق، حدث البيع والشراء، وأنا لم أغشك لم أخدعك، لم يكن هناك يعني لا غش ولا نجس ولا غيره، فختم البيع، من حقي إن أنت لما تيجي ترد الإسراء أرفض. لا، الشرط الجزائي المعقول مش حرام، والشرط الجزائي غير اللي احنا بنتكلم فيه، يعني احنا بنتكلم دلوقتي انا بعت لك وانت اشتريت وحدث الاتفاق والبيع بصوره شرعيه تماما، لا في غش ولا في زياده ولا في حاجه، انت اذا اردت ان انت ترد السلعه من رفض انا من حقنا كبائع ارفض، ان انا لا انا مش هرد البيع، لكن من الافضل ان انا ايه لو رايت مثلا انها ظهر لك اي شيء معين، يعني ارى ان انت قد تكون متضرر بهذه البيع او الشراء، او واحد مثلا يعني مراته زعقت له في البيت انت زي تمام كده تحصل مشكله كبيره بين الرجل وزوجته، فالافضل انت تسامح وتاخذ، يعني بشرط طبعا ان هو ما يكونش اضر بالسلعه. بالرسالة. قال ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب الإضرار، والأحاديث تشهد بفضل هذه الأمور المذكورة وما لصاحبها من الأجر والثواب. الأمر الرابع في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته جزئية العقد نفسها تمت خلال الأمور الثلاثة. بينبه الشيخ هنا التاجر إلى أمر في غاية الأهمية، وهو ألا تلهيه تجارته عن عبادته وعن آخرته، أن يشفق على دينه. فلا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، بل يراعي دينه، وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة ستة أشياء. يعني التاجر ينتبه لهذه الستة أشياء حتى يحافظ على دينه، لا تشغله تجارته عن آخرته. يبقى خلاص صار كحمار الرحى يسير في الدنيا ليس له هم إلا الدنيا، حتى إذا كان يوم القيامة كان مفلسا مع المفلسين، نسأل الله العافية. قال يراعي ستة أشياء. الأول حسن النية في التجارة، فلينوي بها الاستعفاف عن السؤال، لا يسأل الناس، لا يمد يده إلى الناس، وكف الطمع عن الناس، والقيام بكفالة العيال ليكون بذلك من جملة المجاهدين، ولينوي النصح للمسلمين. هو لما يتاجر مش هيغش، هيعرف الناس حقائق الأمور، لما يجيب حاجة كويسة عشان اللي يجي يشتري منه يشتري شيء جيد لا يغش فيه ولا يضر فيه. الثاني أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش، إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما يستغنى عنه لكونه متعلقا بالزينة أو طلب التنعم. يعني من ضمن النيات أن يكون التجارة والصناعة اللي بيشتغلها من الأشياء المهمة التي يكون فيها غناء للمسلمين عن أن تكون حاجتهم إلى الكفار مثلا أو إلى غيره. وفيه الصناعة ما هو مهم وفيه ما هو ليس بمهم، قال لك اللي مش مهم زي ما يكون متعلق بالزينة وطلب التنعم، فليشتغل بصناعة المهمة ليكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين مهما، وليتجنب صناعة الصياغة والنقش وتشييد البناء أو البنيان بالجص وجميع ما يزخرف به فإنه مكروه. ومن المعاصي خياطة الخياط، القباء، الدباج للرجل، القباء هذا اللي هو يلبس فوق الثياب، الدباج اللي هو ليه الحرير، لأن طبعا الحرير محرم على الرجال، يبقى فعش يصنع ايه ثياب محرمة، زي ما فعش ان الخياط مثلا يبيع او يصنع ثياب قصيرة او ضيقة لامرأة تتبرج بها، ما ينفعش، ما يجوز، لا تجوز، لا يجوز مثل هذا، لذا من المعاونة على المنكر والمحرم. قال ويكره أن يكون جزارا لأنه يوجب قساوة القلب، أو حجاما، جزار لأنه من كتر يعني الدبش ورؤية الدماء قد يقسو قلبه، أو حجاما أو كناسا لما فيه مباشرة النجاسة وما في معناه الدباغ. قال ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعبادات وفروض الكفايات، فإن أخذها مكروها. والراجح الله أعلم أن تعليم القرآن جائز أن يأخذ الإنسان عليه أجرا. الثالث ألا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، وسوق الآخرة المساجد، فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته، يعني من أول النهار لحد ما يبدأ السوق ده للآخرة، فيه يقول الأذكار، يراجع ورد، يذكر الله عز وجل، إذا كان وقت الصلاة يصلي وصلاة الضحى وغيره، فيواظب على الأوراد. وقد كان صالحه السلف من التجار يجعلون أول النهار وآخره للآخرة ووسطه للتجارة. الأول والآخر للعباد ووسط في الدنيا يبقى للتجارة. وإذا سمع أذان الظهر والعصر فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرائض، لا يترك الصلاة من أجل أن يتاجر أو يبيع ويشتري. الرابع أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل، يعني لا ينسى ذكر الله أثناء البيع والشراء. الخامس أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، فلا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، كنش عنده هذا النهم، بأول واحد يفتح المحل وآخر واحد يقفله، يقول لك يمكن أي حد ممكن يجي. السادس أن لا يقتصر على اجتناب الحرام، يقول لك ما يتركش الحرام بس، لا بل يتوقع مواقع الشبه، لأمر في شبهة أو بيع في شبهة يتركه، بل يتوقع مواقع الشبه بل يتوقع مواقع الشبه ومواضع الريب، ولا ينظر إلى الفتاوى بل يستفتي قلبه، فإن وجد حزازة اجتنبه. لو وجد أمر فيه شبهة ما حاولش يدور على حد إيه يقول له ماشي يقول له جائز، وإنما إذا حاك في صدره أمر يبقى يجتنبه. ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء أمر سابع، وهو أنه ينبغي أن يراقب جميع مجاري معاملته مع كل واحد من معامله، فإنه مراقب ومحاسب، يراقب المعاملة لأن الله عز وجل يراقبه وسيحاسبه سبحانه وتعالى. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.